بسم الله الرحمن الرحيم. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للمهية إلا بشرط المقسم، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، كما أنه ليس موضوعا للمهية المأخوذة بشرط شيء أو شرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخلي في حق المفهوم بتعين كونه موضوعا للمهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسم. خلاصة ما تقدم أن هناك ثلاثة أشياء ألا بشرط المقسم ولا بشرط القسم والمهية المهملة. ألا بشرط المقسم مفهوم انتزاعي من المعقولات الثانية، وهي الاعتبارات الثلاث، هذا بنظر سيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي. إلا بشرط المقسم هو لحاظ المهية، ولحاظ المهية بقطع النظر عن خصوصيات هذا اللحاظ من لحاظ الوصف في بشرط الشيء، ومن لحاظ عدم الوصف في بشرط لا، ومن عدم لحاظ قيد وجودي وعدمي في لا بشرط القسم. وأما المهية المهملة نفس الملحوظ لا بشرط القسم، وهذه المهية المهملة قدر جامع بين الاعتبارات الثلاث. بتعبير آخر، هذا مقسم لكن لا كمقسمية الكلي لأقسامه، بل مقسم بمعنى أنه قدر مشترك محفوظ في الاعتبارات الثلاث. وأما ألا بشرط القسم هو لحاظ المهية بدون لحاظ قيد وجودي وعدمي، وعدم لحاظ القيد بنظر السيد الشهيد من خصوصيات اللحاظ، وليس ملحوظا حتى يعتبر قيدا للمهية. ومن جراء عدم لحاظ القيد الوجودي والعدمي تكون المهية الملحوظة بهذا اللحاظ مهية مجردة عن القيود، فالتجرد بالحمل الشايع، وبتعبير آخر التجرد مصداقا حالة من حالات المهية الموجودة في الذهن عندما لا يلحظ قيد وجودي أو عدمي. لذلك نشوف مرة السيد الشهيد يعبر عن لا بشرط القسم بلحاظ المهية مع عدم لحاظ قيد وجودي وعدمي، وأحيانا يعبر بالمهية المجردة. هذا بالنتيجة شيء واحد، لأن عدم لحاظ القيد يؤدي إلى تجرد المهية في عالم الذهن، ولكن هذا التجرد ليس قيدا بل حالة. فإذا كان التجرد للمهية في عالم الذهن حالة هذا التجرد، فلا يكون مانعا من صدق المهية في هذه الحالة على الحصتين الخارجيتين في المثال اللي اعتمدنا عليه ثاني العالم يصدق عليه الإنسان، وهكذا الإنسان الجاهل يصدق عليه الإنسان. فالإنسان في حالة التجرد هو المهية لا بشرط القسم، لكن ممكن أن نعبر المهية لا بشرط القسم مرة بعدم نحاض قيد ومرة بعدم التقييد والتجرد والخلو، لكن التجرد والخلو واقعه كحالة. فلذلك إذا كان التجرد وعدم التقييد كحالة للمهية في عالم الدهن لا يكون مانعا من صدق هذه المهية على حصتين الخارجيتين. فهذا صار المهية لا بشرط القسم. فالآن لما عرفنا هذه الاعتبارات، مهية بشرط الشيء وبشرط الله لا بشرط القسم والمقسم والمهية المهملة، فطبعا هناك اتفاق بين الأصوليين أنه اسم الجنس غير موضوع للمهية بشرط شيء وبشرط لا، لأن لا الوصف داخل في مفهوم الجنس ومعنى الجنس، ولا عدم الوصف داخل. فلذلك هذا من المسلمات أن اسم الجنس غير موضوع للمهية بشرط الله وبشرط الشيء. فيبقى الاعتبارات الثلاثة الأخرى لا بشرط القسم والمقسم والمهية المهملة. فإذا كان لا بشرط المقسم بنظر السيد الشهيد مفهوم جامع بين الاعتبارات الثلاثة وهي من المعقولات الثانية، فطبعا اسم الجنس غير موضوع لا بشرط المقسم، لأن اسم الجنس موضوع للمعنى يتحقق في الخارج، يعني من المعقولات الأولية. فالحال أن لا بشرط المقسم قدر جامع بين المعقولات الثانوية. فلذلك بنظر السيد الشهيد تبعا المحقق بأدل العراقي كذلك بصير مسلم أن اسم الجنس غير موضوع لله بشرط المقسم. فيبقى اثنان، فاسم الجنس إما موضوع لله بشرط القسم وإما موضوع للمهية المهملة. وإحنا وضحنا في هذه النقطة اللي ذكرناها قبل قليل أن لا بشرط القسم هو المهية لحاض المهية، لكن مع عدم لحاض قيد وجودي وعدمي، ومن عدم اللحاظ يأتي تجرد المهية في عالم الذهن وخلو المهية في عالم الذهن وعدم تقييد المهية في عالم الذهن. هذا التجرد والخلو مصداقا حالة وليس قيدا، حتى يختلف هلا بشرط القسم مع لا بشرط القسم اللي ذكره مشهور الفلاسفة تبعا للملهاج السبزواري، أن لا بشرط القسم مقيد بالتجرد وعدم التقييد، فلذلك هذا القيد من القيود الذهنية ولا يمكن تحققه في الذهن. فعلى هذا الأساس عرفنا الخلاف بين لا بشرط القسم اللي يذكره السيد الشهيد تبعا لضياء الدين العراقي ولا بشرط القسم اللي يذكره الفلاسفة. هذا شرط القسم بنظر الفلاسفة المهية مقيد بالتجرد وعدم التقييد، أما بنظر السيد الشهيد ألا بشرط القسم هي المهية في حالة التجرد وعدم التقييد في عالم الذهن. فمن الحالات ما دام عرفنا هذا الفرق نأتي الدليل الثاني اللي ذكره السيد الشهيد لوضع اسم الجنس للمهنية المهملة. هذا الدليل الثاني ذكر من قبل المحقق صاحب الكفاية الأخوند. وعلى ذلك يتردد وضع اسم الجنس بين معنيين، اما المهنية المهملة، وقلنا المهنية المهملة قدر جامع محفوظ في الاعتبارات الثلاثة، وبين اللا بشرط القسم. واللا بشرط القسم بنظر السيد الشهيد المهنية في حالة التجرد، ولو هو عبر المهنية مع عدم لحاظ القيد، لكن قلنا عدم لحاظ القيد يؤدي إلى تجرد المهنية في عالم الذات في حالة التجرد. إذا كان التجرد حالة والتجرد مخ من التجرد بل مصداق التجرد، والتجرد مصداقا وبالحمل الشايع من حالات المهنية، فلذلك يأتي الدليل الثاني اللي ذكره الأخون على أن اسم الجنس موضوع ليس موضوعا لله بشرط القسم. فقط الدليل الأول وهو الوجدان العرفي واللغوي، هاي على تعبير الفلاسفة. احنا ذكرنا بنظر السيد الشهيد الماهية المهملة تختلف عن الماهية لا بشرط المقسم. لا بشرط المقسم عبارة عن لحاظ المهية، لحاظ المهية مفهوم منتزع من الاعتبارات الثلاثة، يعني من منتزع من المعقولات الثانية قدر الجامع. اما المهية لا، القدر الجامع يعني جامعية الكلي لأفراده لا بشرط المقسم. لحاظ المهية مفهوم كلي منتزع من لحاظ المهية بشرط شيء، لحاظ المهية بشرط لا، لحاظ المهية بدون لحاظ القيد. فلحاظ المهية قدر جامع جامعية الكلي لأفراده، هذا المهية لا بشرط المقسم بنظر السيد الشهيد نفس المهية لحاظ المهية، هذا مفهوم منتزع من الاعتبارات واللحاظات الثلاثة. أما المهية المهملة قدر جامع صحيح، لكن لا جامعية الكلية لأفراده، قدر جامع مثل محفوظية الشخص لحالاته مثله، لكن لا عين. ليش؟ لأن ذكرنا في الدرس السابق زيد شخص محفوظ في حالة المرض والصحة، فهنا قدر جامع بين الحالتين، حالة المرض وحالة الصحة. فالمهنية المهملة نفس الشيء محفوظة في الاعتبارات الثلاثة، لكن هذا كلي وذاك شخص، فهذه المهنية محفوظة في لحاظ المهنية بشرط شيء، ومحفوظة في لحاظ المهنية بشرط له، ومحفوظة في لحاظ المهنية بدون ملاحظة القيد. فالمهنية المهملة صحيح مقسم، لكن مقسمية بمعنى محفوظية المهية المهملة في اعتبارات الثلاث. فهذه المهية المهملة هي الملحوظة باللا بشرط القسم. فاختلف اللا بشرط مقسم مع المهية المهملة بنظر السيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي، على خلاف مشهور الفلاسفة اللي قال مهية لا بشرط المقسم نفس المهية المهملة، هذا كلام الفلاسفة. على كل حال فالسيد الشهيد يذكر دليلا على أن اسم الجنس موضوع للمهية مهمل. الدليل الأول الوجدان العرفي أن اسم الجنس استعماله في هذا المعنى بدون قيد لا يختلف عن استعمال اسم الجنس مع القيد. في مثل اعتق رقبة بدون قيد واعتق رقبة مؤمنة مع القيد، في الحالتين المستعمل فيه للرقب لا يختلف. فإذا كان الإطلاق وبتعبير السيد الشهيد عدم لحاظ القيد ونتيجة عدم لحاظ القيد جنود تجرد الرقبة في الذهن وخلو الرقبة في عالم الذهن من القيد حالة من حالات المعنى، يعني الرقبة وضعت للرقبة في حالة التجرد والخلو، لكان استعمال هذه الكلمة في طبيعة الرقبة المقيدة بالإيمان لكان مجازا. يعني وضعت كلمة الرقبة لطبيعة الرقبة مع التجرد، يعني في حالة التجرد والخلو، هذا التجرد والخلو في عالم الذهن انتفى بإتيان القيد بلحاظ القيد. الرقبة المؤمن لوحظ القيد وهو الإيمان، فتصير استعمالا مجازيا، ولكن الوجدان العرفي يرى أنه استعمال الرقبة حتى في حالة التقييد ليس مجازا. من هنا نكتشف أن الرقبة التي هي اسم الجنس موضوعة للمهية المهملة، والمهية المهملة محفوظة في حالة التقييد بالوصف، في حالة عدم التقييد، وفي حالة التجرد والخلو. كما قلنا المهية المهملة محفوظة في الاعتبارات الثلاثة مثل محفوظية الشخص في حالاته. لذلك هذا الدليل الوجدان هو أقوى الأدلة على كلام سلطان المحققين أن اسم الجنس موضوع للمهية مهملة. ولكن الفرق المشهور من الفلاسفة قالوا هاي المهية المهملة هي المهية اللا بشرط المقصود، السيد الشهيد يقول المهية المهملة تختلف عن اللا بشرط المقصود، وكذلك بالاعتبار تختلف عن الله بشرط القسم. وأما الدليل الثاني اللي ذكره السيد الشهيد نفسه السيد الشهيد يقول لا تبعا لضياء الدين العراقي. وأما الدليل الثاني أنه لو كان معنى اسم الجنس هو الله بشرط القسم يصير مقيدا المهية بعدم اللحاظ، وقلنا عدم اللحاظ ليس قيدا، عدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ، لكن من جهة عدم اللحاظ القيد يحصل التجرد والخلو المهية في عالم الذهن، يحصل التجرد من القيد، هذا التجرد يصير قيدا. فلذلك إذا كان اسم الجنس معناه المهية لا بشرط القسم فبصير المهية مقيد بالتجرد والخلو، ما دام بصير مقيد بالتجرد والخلو، التجرد والخلو من القيود الذهنية ولا يتحقق في الخارج، مع أن معنى اسم الجنس ينطبق في الحصتين الخارجيتين. فمن هذا الدليل يكتشف أن اسم الجنس موضوع للمهية المهملة وليس موضوعا لله بشرط القسم. ولكن نحن قلنا أن هذا الكلام صحيح على كلام الفلاسفة، لا بشرط القسم بنظرهم مقيد بالتجرد والخلو، وأما نحن قلنا السيد الشهيد يقول لا، لا بشرط القسم ليس مقيدا بالتجرد والخلو، بل التجرد والخلو من حالات المهية وليس قيدا. ولذلك لما صار التجرد من حالات المهية فهذه الحالة لا تكون مانعة من صدق المهية على الحصتين الخارجيتين. فهذا الدليل ما أدري ليش ذكره السيد الشهيد مع أن هذا الدليل على مبنى السيد الشهيد ليس له أساس، لأن ركزنا البحث سابقا واليوم كمان ذكرنا أن لا بشرط القسم بنظر السيد الشهيد يختلف عن لا بشرط القسم بنظر الفلاسفة، أن التجرد والخلو بنظر الفلاسفة قيد ولكن بنظر السيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي حالة للمعنى. فالمعنى في حالة التجرد يصير معنى لاسم الجنس على قول المشهور قبل سلطان العلماء. وما يأتي هذا الإشكال أن المهية مقيدة بالتجرد، المهية المقيدة بالتجرد لا تنطبق على الحصتين الخارجيتين، ما يأتي هذا الاستدلال. لا، المهية في حالة التجرد، ما دام التجرد حالة للمهية فهذه الحالة لا تكون مانعة من صدق المهية على الحصتين الخارجيتين. فمن الأفضل على مبنى سيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي حذف هذا الدليل وعدم ذكره نهائي. الدليل الأول هو الدليل الصحيح على أن اسم الجنس موضوع للمهية المهملة وليس موضوعا للمهية إلا بشرط القسم، إلا بشرط القسم ولحاظ المهية مع عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد يؤدي إلى التجرد بالحمل الشائع للمهية في عالم الدين والتجرد حالة. فإذا لوحظ المهية مع القيد هذه الحالة تنتفي، فيستلزم أن يكون استعمال اسم الجنس في المهية مع لحاظ القيد استعمالا مجازيا، لأن وضع اسم الجنس للمهية في حالة التجرد وحالة التجرد مع التقييد ينتفي. والحال أن الوجدان العرفي لا يرى أي مجازية في استعمال اسم الجنس في حالة التقييد. اعتق رقبة المؤمنة، ما في أي مجازية في استعمال الرقبة. فإذا كانت حالة التجرد جزءا للموضوع له لا كان هذه الحالة منتفية مع لحاظ القيد، ولصار استعمال اسم الجنس في المهية استعمالا مجازيا. والحال أن العرف لا يرى أن هذا الاستعمال مجازي، من هنا نكتشف أن اسم الجنس للمهية المهملة المحفوظة فيه بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط. فدليل وجداني عرفي قوي لا غبار عليه، والحق مع سلطان العلماء أن اسم الجنس موضوع للمهية المهملة. هذا قلنا قسم من قسم، لا احنا من عندنا قلنا المقسمية مرة، المقسمية الكلية لا افراد المهية المهملة ليس كذا، فلا بشرط المقسم هو مقسمية الكلية لا افراد. المقسمية بهذا المعنى فقط لا بشرط المقسم. اما المهية المهملة قلنا مقسمية مو بذاك المعنى، مقسمية ثانية اللي يعبرها عن السيد الشهيد بشير القدر جامع محفوظ في الاعتبارات الثلاثة. وإحنا قلنا هنا مقسمية الجزئية في حالاته. شنو مقسميته؟ هاي المحفوظيته، محفوظيته في الحالات، وكذلك المهية المهملة محفوظة في الحالات. فلذلك ما في أي خلاف بين تعبيرنا وتعبير السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول قدر جامع محفوظ. شنو المقسمية؟ مقسمية بمعنى المحفوظية، المهية المهملة محفوظة في الاعتبارات الثلاثة، مو من قبيل الكلية لأقسامه. أما المهية لا بشرط المقسم إيه؟ من قبيل الكلية لأقسامه لأفراده، لأن مفهوم الانتزاعي من الاعتبارات الثلاثة. شنو هاي المفهوم الانتزاعي؟ لحاظ المهية. لحاظ المهية مفهوم كلي منتزع من لحاظ المهية بشرط شيء، ولحاظ المهية بشرط لا، ولحاظ المهية لا بشرط. بلي على كل حال مفهوم انتزاعي من معقولات الثانية، نفس اللحاظ من المعقولات الثانية، لأن عندما نلحظ المهية نفس اللحاظ غير ملحوظ بل موجود، يحتاج إلى لحاظ آخر والتفات آخر حتى هذا اللحاظ يلتفت إليه. يعني الاعتبارات الثلاثة كلها يتعلق بالمعقولات الأولية. بل إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للمهية إلا بشرط النقص، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية. لحاظ المهية بشرط شيء، ولحاظ المهية بشرط لا، ولحاظ المهية لا بشرط، هذا اللحاظ من المعقولات الثانية، يعني يحتاج الالتفات إليه إلى لحاظ آخر. أما بنفس اللحاظ لا، ليس ملتفتا إليه، الملتفت إليه هو الملحوظ. ولذلك السيد الشهيد عبر بالمعقولات الثانية، هاي المعقولات الثانية مو المعقولات الثانية المطروحة في المنطق وفي الفلسفة، يعني اللحاظ لا يلتفت إليه إلا لحاظ آخر، فلذلك سماه بالمعقولات الثانية. كما أنه ليس موضوعا للمهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، ليوضح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخلي في نفس المفهوم، فيتعين كونه موضوعا للمهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسم. حق المفهوم يعني نفس المفهوم. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل المهية لا بشرط القسم بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخرين. شنو عدها؟ عدم لحاظ القيد. وعدم لحاظ القيد بما أنه من خصوصيات اللحاظ غير ملحوظة، من خصوصيات اللحاظ غير ملحوظة، فلا بد أن نقول المقصود من الله بشرط القسم هو نتيجة هذا عدم اللحاظ. شنو؟ إذا الذهن ما يلحظ القيد فالمهية في الذهن شنو بصير؟ مجرد بصير، مثل ما مثلنا في الدرس السابق، إذا هذا الكتاب إذا سحبناه من شيخ الخفاجي فبصير الشيخ الخفاجي شنو؟ مجردا عن الكتاب، مجردا عن الكتاب، عن القرآن حتى يقول هذا الكتاب اللي عنده. فمجرد هذا التجريد من وين جاء؟ هذا الخلو من وين جاء؟ من السحب. هنا تجريد المهية، تجرد المهية وخلو المهية في الذهن عن القيد من وين جاء؟ من عدم اللحاظ. ما دام الذهن ما لاحظ القيد صار المهية في الذهن مجردة وخالية. فهذا هو الله بشرط القسم. ولكن هذا التجرد والخلو من حالات المهية وليس قيدا، حتى يصير اختلاف بين الله بشرط القسم تبع الفلاسفة اللي يقولون شنو هذه المهية مقيدة بالتجرد وعدم التقييد. فإذا صارت مقيدة بالتجرد وعدم التقييد، التجرد وعدم التقييد من القيود الذهنية، ما دام من القيود الذهنية لا تنطبق على حستين خارجيتين. وأما إذا اعتبرناه حالة من قيد، المهية في حالة التجرد المعنى الموضوع له لاسم الجنس على قول المشهور قبل سلطان العلماء، فذل هذه الحالة لا تكون مانعة من انطباق المهية على الحصتين الخارجيتين. لا، هاي المهية في حالة التجرد تكون صادقة على الحصتين الخارجيتين، أما إذا كانت التجرد قيد فلا ينطبق على الحصتين الخارجيتين. فعلى كل حال هذا ذكرنا حتى تفرق بين الله بشرط القسم تبع المشهور الفلاسفة والله بشرط القسم تبع سيد الشهيد بتداوية المحقق في الدين العراقي. موضوع الصورة هي الثالثة التي تمثل نهاية الله بشرط القسم بحدها هاي اللي يقولها عدم اللحاظ، لكن عدم اللحاظ يؤدي إلى التجرد بالخلو حالة المهية الذي تتميز به عن الصورتين الأخرين أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. يعني عدم اللحاظ مشير إلى نفس المهية، مراعاة إلى نفس النهي أي بصور محملة، وليس الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له، فعلى لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، يعني المهي في حالة التجرد، فبصير التجرد مدلولا وضعيا لللفظ، لأن اللفظ اسم الجنس وضع للمهية في حالة التجرد، فالإطلاق اللي هو التجرد وعدم التقييد جزء المدلول والمهية جزء الآخر، فبصير دلالة اسم الجنس على الإطلاق وهو التجرد والخلو دلالة وضعية. وعلى الثاني لا يكون كذلك، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات المهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا، فبصير المهية المهملة قدرا جامعا بين لا بشرط القسم اللي هو المطلق وبين المقيد سواء كان قيدا عدميا أو قيدا وجوديا، فبصير المهية المهملة قدرا جامعا بين المقيد، المقيد على قسمين بشرط شيء وبشرط لا، وبين المطلق اللي لا بشرط قسم، فهذا بصير المهية المهملة قدرا جامعا بين المطلق والمقيد. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظ هذا المرئي فيهما، وقلنا هاي نوع من المقسمية، لكن مو مقسمية الكل لأفراده، بل محفوظية المهية المهملة بين الأقسام، مثل محفوظية الشخص بين الحالات. فقط الفرق أن هناك شخص هنا شنو مهية مهملة كلية محفوظة في الاعتبارات الثلاثة، ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي، هذا دليل لا غبار عليه، وثانيا هذا الدليل بالنين، هذا الثاني للأخون صاحب القفاية، ولكن قلنا هذا الدليل مبني على تفسير الله بشرط القسم لتفسير الفلاسفة التجرد وعدم التقييد قيد للمهية، فلذلك ما أدري ليش السيد الشهيد يذكر هذا الدليل، من يحتاج إلى هذا الدليل؟ لا، نقول الله بشرط القسم تجرد حالة للمهية، فلذلك إذا كانت حالة هذه الحالة لا تكون مانعة من صدق المهية على الحصتين أو الخارجيتين، وثانيا أن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا، ليش نأخذ قيدا؟ لكن على تفسير الفلاسفة بصير قيدا لا بشرط القسم، العدم اللحاظ اللي يؤدي إلى التجرد والعدم التقييد، هذا التجرد قيد، إذا صار قيدا من القيود الذهنية فالمهية مع هذا القيد الذهني لا تنطبق على الحصتين الخارجيتين، فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة بهذا الحد، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج، وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل من الإطلاق والتقييد إلى دال، والدال على تقييد خاص يعني قرينة خاصة عادة، مثل اعتق رقبة المؤمنة، هذا القيد الإيمان قرينة خاصة على التقييد، وأما الدال على الإطلاق قرينة عامة، فهو قرينة عامة تسمى بقرينة حكم الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى فصل. لا بالبحث الخارجي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.